وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. التعزية، نعم، هذا من حق الأحياء أقارب الميت، لأنهم أصيبوا على ميتهم، حزنوا عليه، فهم بحاجة إلى من يواسيهم ويعزيهم ويخفف عنهم ما هم فيه من الحزن. وهذا له تأثير، له تأثير على المعزين، وفيه إدخال السرور عليهم، فيستحب تعزية أهل الميت كانوا حاضرين، ففي السلام عليهم والدعاء لهم ولميتهم، وإن كانوا غائبين فبالكتابة أو بالاتصال بوسائل الاتصال الحديثة، كأنه عندك تكلمه تدعو له ولميته، تطيب خاطره كأنك حاضر عنده. فإن لم يكن عندك وسائل اتصال، بالكتابة تكتب له بالدعاء والسلام عليه غير ذلك. هذا مما من حق المسلم على المسلم، على أخيه المسلم، من دون أن يبالغ في التعزية ويتخذ لها أيام وأمكنة ودور وخيام وما أشبه ذلك، استئجار استراحات أو فنادق أو غير ذلك. هذا كله من المبالغات التي تثقل كاهل، تثقل كاهل أهل الميت وكاهل الزوار أيضا، لأن قد يكون الذي يدفعون هذه الحفلات أو هذه الوجبات الزائرون، تحمل على الزائرين، ومن لم يدفع شيئا قالوا أنت لا تحب الميت ولا تحب أقاربه ولا ولا، فهم يكرهون. المشكلة أن اللي يدفعون هذه التكاليف كانوا وهم كارهون، ما طابت أنفسهم بذلك، فوق هذا فضلا عن أن هذه زيارة، أن هذه تعزية بدعية ليست سنية، فليس التعزية بالآثار والأغلال والتكاليف، إنما هي أمور بسيطة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد، ومن جملة مواساة أهل الميت صنعة طعام لهم بقدر حاجتهم، أهل البيت، أهل البيت الميت صنع لهم طعام بقدر حاجتهم، هذا سنة. أما نصنع للناس وتقام حفلات ومخيمات ويأكلون ذبائح أيام، يفرحون أنه يموت الميت عشان يأكلون، هذه كلها من الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن تكليف الناس. لو ما ودك أنت وترى هذا لازم تفعل مثل الناس، وإلا يعتبرونك عدو ويعتبرونك ما تحب الميت ويعتبرونك متشددا، لأنهم يجهلون السنة. فيجب التنبيه على هذه الأمور في الخطب وفي الدروس وفي اللقاءات، ينبه على هذه الأمور. نعم. ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا عند غيره. نعم. الاجتماع هذا بدعة، الاجتماع وصنعة الطعام الكثير هذا بدعة. قال أحد الصحابة رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النعي، لا يجوز هذا. نعم. ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقرأ له القرآن. كذلك هناك بدعة إضافية أيضا، وهي استئجار المقرئين في أيام العزاء، يستأجرون هنا ناس حرفتهم القراءة في المآتم، يتأكلون بالقرآن والعياذ بالله، ويقرؤونه في المآتم علشان يحصلون على الأجرة، هذا بدعة مع بدع كثيرة. نعم. ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره. يقرأ القرآن إما للميت بزعمه من ثوابه للميت وهو لا يصل إلى الميت لأنه عمل مبتدع، أو بزعمهم أنه تعزية للحاضرين، وكل هذا بدعة لا أصل له. نعم، في ناس يعيشون على من قراء القرآن يعيشون على هذا الأمر لأنهم يعطونهم فلوس ويسعرون لهم كم تعطيه وكم تدفع. نعم، وكم المدة. نعم. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، وإنما العكس، أن أهل الميت لا يصنعون الطعام للناس، وإنما يصنع الطعام ويهدى إليهم بقدر حاجتهم. هذا السنة. نعم. بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما. نعم. وكان من هديه ترك نعي الميت. كان من هديه ترك نعي الميت، يعني الإخبار عنه عن موته على وجه التحسر، على وجه التحسر والجزع. أما الإخبار عنه لأجل الصلاة عليه والدعاء له فلا مانع من ذلك، لا مانع إذا كان الإخبار عن وفاة الميت لأجل الصلاة عليه والدعاء له فلا بأس بذلك. أما إذا كان القصد التحسر عليه وإظهار الحزن عليه وغير ذلك فهذا بدعة. نعم. بل كان وكان من هديه ترك نعي الميت، بل كان ينهى. نعي الميت يعني الإخبار عن موته. نعم. وكان من هديه ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية. نعم، يدخل في النياحة، يدخل في النياحة من عمل الجاهلية. نعم.